فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لحكم البسملة، ها؟ حكم البسملة هل هي تقرأ سرا أم لا تقرأ بالمرة؟ لأن بعض الأئمة لا يقرأ بالبسملة إطلاقا. البسملة لا يجهر بها، تقرأ بدون جهر. بعض الأئمة يقوم مثلا من السجود أو من التشهد الأوسط ولا يترك وقت لقراءة البسملة ويقرأ الحمد لله على طول. إيش؟ بعض الأئمة يقوم من السجود أو من التشهد الأوسط ولا يضع وقت ولا يترك وقت لقراءة البسملة. ولا إيش؟ لا يترك وقت لقراءة البسملة. أقول لك البسملة قراءتها في الصلاة في الفاتحة. نعم. الأفضل أن لا يجهر بها. نعم. يقرأها ولا يجهر بها. نعم. طيب. جزاك الله خير.